حصريا على إنشادكم حصريا على إنشادكم. الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا سألتك أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي فأنا الظلوم وأنت ترحم يا ربي سألتك أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي فأنا الظلوم فأنا الظلوم وأنت ترحم ربي سألتك جنة عرض الفضاء وبطول جودك يا مليك مناليا ويكون قصر الخير ملكي يوم أن تبيض أعمال فأخلد عاليا ربي سألتك جنة عرض الفضاء وبطول جودك يا مليك مناليا ويكون قصر الخير ملكي يوم أن تبيض أعمال فأخلد عاليا في جنة الفردوس ربي مسكني ولوالدي بجنة متعالية أفديهما بقراب أرض طهارتي وبكل ما ملك الفؤاد ومالي أفديهما بقراب أرض طهارتي وبكل ما ملك الفؤاد ومالي في جنة الفردوس ربي مسكني لبي إلهي في الجنان سؤالي لا تجعل اللهم شيطان الهوى في طرفة من عيني توكلها لي لا تجعل اللهم شيطان الهوى في طرفة من عيني توكلها لي يا رب أنت المستعان وأنت نور التائهين ضبئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.